قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وسننه، هناك سنن، والسنة هي التي إذا فعلتها أثبت عليها، وإذا تركتها لا تعاقب عليها. الواجب هو أنك تثاب على فعله وتعاقب على تركه، أما السنة فتثاب على فعلها ولكنك أيضا لا تعاقب على تركها. ولكن أيها الإخوة، عندما يصر إنسان على ترك السنن يعتبره العلماء جفاء، يعني ترك السنن بالكلية يعتبر جفاء. وأنتم تعلمون أيضا أيها الإخوة بأنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن السنن تجبر ما قد يحصل مثلا من خلل في الصلاة، سنن الصلاة، يعني أنت قد تقصر في بعض أمور الصلاة في خشوع وغيره، فلما تأتي وتصلي السنن تتم لك ما حصل من نقص. هذا بلا شك، غير الأركان، الأركان تختلف. إذن لها فوائد السنة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالسنن حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هو في حماية الله، في رعاية الله، هذا هو المراد. يعني من حافظ على الفرائض والسنن يكون ماذا؟ في رعاية الله وفي حفظه. نعم. قال: وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه. استلام الركن أو تقبيله، استلامه وتقبيله هذا واحد، أو استلامه إذا تعذر التقبيل وتقبيل اليد بالنسبة للحجر الأسود، الثالثة الإشارة، أو ما قام مقامه يقصد الإشارة. وأما الركن اليماني فإنك تستلمه ولا تقبل يدك، ولو تعذر الاستلام فلا تشير إليه. قال: أو ما قام مقامه من الإشارة، والدعاء والذكر في مواضعه. وأوصي الإخوة أيها الإخوة بكثرة الدعاء، فإن الدعاء من أقرب الأبواب وأوسع المنافذ التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو مخ العبادة، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسيأتي في دعاء عبد الله بن عمر: أمرتنا فدعوناك، وأيضا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. بس لا ينبغي أن تعتدي في الدعاء، فما أجمل الدعاء وما أعظمه. ولذلك هو نوع من أنواع العبادة، وهو السبيل الذي إذا ضاقت بك السبل وادلهمة الخطوب ونزلت بك الكربات، إلى أين تتجه؟ تتجه إلى الله علام الغيوب. وكيف تتجه إليه؟ تقول: يا ربي يا رب. وأنت إذا اتجهت إليه فإنه سبحانه وتعالى لا يردك خائبا كما جاء في الحديث. فعلينا أن نكثر من الدعاء وأن نخلص أيضا في الدعاء، والإخلاص مطلوب في كل العبادات. قال: والذكر والدعاء والذكر في مواضعه. والذكر أيها الإخوة ترون أنه تعظيم لله وتمجيد الله، وأنت إذا عظمت ربك فإن الله سبحانه وتعالى سيكافئك سيجازيك. نعم. قال: وللطباع، لأن الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. نعم. قال: وللطباع. وللطباع مر بنا وعرفنا أنك تضع وسط الردى تحت ماذا؟ عاتقك الأيمن، يعني عند أبطك، وتضع الطرفين على كتفك الأيسر على عاتقك الأيسر، وهذا في كما عرفنا في طواف القدوم للآفاق، سواء كان قادما ماذا؟ بحج وعمرة القارن، أو بحج وحده، أو بماذا؟ أو بحج وعمرة. حتى المتمتع في طواف العمرة إذا قدم فإنه يرمل. قال: والرمل والمشي في مواضعه. يعني الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في مواضعه السنة، لكن ما تنقل الرمل من الثلاثة إلى ما بعدها، وأنه فاتك تنقله، لا، كل شيء له مكانه. العبادات أيها الإخوة توقيفية، ليس لك أن تتصرف فيها وأن تجتهد وأن تقدم وتؤخر، لا، كن متبعا. نعم. لأن ذلك هيئة في الطواف فلم تجب كالجهر والإخفاء بالصلاة. قال رحمه الله: يعني تعلمون هناك صلوات جهرية وصلوات سرية، لا ينبغي لك أن تجهر في الظهر ولا في العصر، لكن لو جهرت لا تفسد صلاتك. بعض الناس يظن الصلاة تفسد أو أنك لو أسررت في الجهرية تفسد، لا، هذه سنن لا تؤثر، لكنها سنن مشروعة تأكدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال: وركعتا الطواف ليست واجبة. ليست بواجبة، والأدلة على ذلك واضحة، لأن الأعرابي كما تعلمون الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سأله عن الإسلام عن الصلاة، لما جاء على الصلاة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: يا رسول الله، هل علي غير؟ وقال: لا، إلا أن تطوع. فولى الرجل انصرف وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق في قوله في المحافظة على ماذا؟ على الأركان. إذن ولم يذكر له ماذا؟ لم يذكر له ركعتي الطواف، فدل على أنها غير واجبة. الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصلوات الخمس كانت في الأصل 50، عندما أخذ ماذا رسول الله يتردد بين ربه وبين موسى، لأن موسى قال له: يا محمد، إن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى يطلبه التخفيف حتى خففها إلى 5، فقال الله تعالى: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ولم يذكر معها سادسة، فدل على أن ركعتي الطواف ليستا بواجبتين. قال رحمه الله: وركعتا الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس، قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. قال: ولأنها صلاة لم يشرع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل. لأن الصلوات الواجبة تشرع لها الجماعة كصلاة ماذا؟ الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة، هذه تشترط لها الجماعة، لكن تشترط الجماعة في الجمعة وبالنسبة لماذا إلا لأهل الأعذار، وبالنسبة لصلاة ماذا الجماعة مختلف فيها، هل الجماعة شرط وهو قول الظاهر وهو قول مرجوح، هل هي سنة هل هي واجبة؟ وأرجح الأقوال وأقواها أنها واجبة، يعني معنى واجبة لو صليتها في بيتك تصح لكنك أثمت بترك الواجب. قال: ولكنها سنة مؤكدة. قال: وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأت عنهما. هل يحصل التداخل هنا؟ نحن نقول الآن لو أن إنسانا دخل المسجد ووجد أن صلاة العشاء قد أقيمت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل يصلي الركعتين ثم ينضم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ لا، تدخل فتنال ثواب تحية المسجد مع أنك دخلت بماذا؟ في صلاة الجماعة، لأنك عندما دخلت لم تجلس وإنما شرعت بماذا؟ بالصلاة المفروضة، فحققت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أنت لم تجلس ولم يكن عندك وقت، فلننتبه لهذا. أيضا لو أنك مثلا جئت ودخلت والإمام راكع، أنت تعلم هنا بأن هناك تكبير الركوع وهناك تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع إنما هي واجبة، فلو جئت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتركع، هي تكفيك عن تكبيرة الركوع، لكن لو كبرت وقصدت تكبيرة الركوع لا تكفيك، فلننتبه لهذا، لأن تكبيرة الركوع واجبة فلا يدخل فيها الركن، ولكن لو كبرت تكبيرة الإحرام أولا كان عندك وقت ثم قلت الله أكبر وهويت وركعت مع الإمام تكون جمعت بين الثنتين. قال رحمه الله: فإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع الركعتين جاز. ما معنى الأسابيع؟ ليس المراد بها الأسابيع الأيام، المراد بها الأسابيع جمع سبعة هنا، يعني الأشواط السبع، يعني طفت 7 أشواط ثم عدت بعدها مباشرة وطفت سبعة، ثم مثلا عدت وطفت سبعة ولم تصلي بعد كل شوط ركعتي الطواف، يقول المؤلف لك أن تؤخرها وتصلي ركعتين عن كل شوط، وهذا هو رأي جماهير العلماء، هناك من منعه. قال: لأن عائشة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما فعلى ذلك. ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالفه، إذن ذلك جائز. نعم. قال: ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا. قال رحمه الله: ما معنى لا تجب الموالاة بين الأشواط يعني؟ نعم. قال: وأن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا أجزأه. وأن الأصل أن الإنسان يطوف ماشيا، وهذا المراد به القادر، يعني كلام المؤلف على القادر. أما العاجز فإنه لذلك لما شكت أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول أنها تشتكي، يعني تشتكي المرض، فقال: طوفي من خلف الناس، يعني على بعير، فركبت وطافت. قالت: إني أشتكي، فقال: طوفي من خلف الناس. والرسول نفسه طاف على بعير. وهناك من يعلل يقول: لا، الرسول إنما طاف على البعير لأن الناس ازدحموا عليه وأرادوا ماذا؟ أن ينظروا إلى رسول الله وأن يستفيدوا منه وأن يأخذوا ماذا؟ من هديه صلى الله عليه وسلم. وليس من العادة أن يبعد الناس بشدة وأن يضربوا عن رسول الله، لأن رسول الله كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة التوبة: بين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي خلقه القرآن، وهو الذي بعث عليه الصلاة والسلام بأحسن الأخلاق، بصالح الأخلاق، بأكمل الأخلاق، بمحاسن الأخلاق. إذن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عنف عنده، بل كان صلى الله عليه وسلم سمحا رقيقا شفيقا حنونا بأمته، يعطف عليهم أشد من عطف الأم المرضع على جنينها الفطيم. قال: وأن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعيره، وأمر أم سلمة رضي الله عنها فطافت راكبة من وراء الناس. قال: حديث أم سلمة رضي الله عنها متفق عليه. لكن ما يأتي إنسان في هذا الوقت يقول: الرسول طاف على بعير، إذن هذه سنة، أريد أن أطوف على بعير، لا تمنعوني. لا، هذه أمور غير مقبولة أيها الإخوة. كما ترون هناك من الشذاذ من يتمسك ببعض القضايا ويهمل ما هو الواجب، يقع في المنكرات ويتمسك ببعض أمور فعلها رسول، يقول: رسول الله صلى بالحدى، لا بد أن أصلي بالحدى. هل كان المسجد فيما مضى كهذا المسجد، في هذه الفرش النظيفة المهيئة، تدخل بأحذيتك؟ الرسول كان إذا دخل قلب حذاءه لما أخبره جبريل بأن فيه مقذى، وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد فيه مقذا فإنه يحطهما ويفركهما في التراب. إذن لا نتمسك بهذه الجزئيات، لكن الرسول أكثر أحواله أنه ما كان يصلي بالنعلين، فلا ينبغي أن نتمسك، أو الترجيع في الأذان الأول أو الثاني. هناك من تمسك بهذه الأمور وزلت أقدامهم وارتكبوا بعض الأخطاء وربما استحلوا دماء المؤمنين، هذا لا يجوز أيها الإخوة. يعني المسلم دائما ينبغي أن يحافظ على دينه، وألا يوجد فرجة ولا شقا ماذا يفرق به بين المؤمنين، أو ماذا أن يمزق صفوفهم، بل كل مسلم مطالب بأن يجمع بين كلمة المسلمين. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أعماله عندما قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار؟ الأنصار نفسهم كانت تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب، وربما تأكل الرطب واليابس، وكانت بينهم العداوات. ما الذي وحد بينهم؟ هو الإسلام. ولذلك لما قال أحدهم: يا للأنصار، وقال المهاجرين، قال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وقال: دعوها فإنها منتنة. إذن الإسلام أيها الإخوة لا يفرق بين المؤمنين، إنما المؤمنون أخوة. وبين بأنهم كالبنيان المرصوص، وأنهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذن ينبغي للمسلم أيها الإخوة ألا يتشدد في بعض الأمور وخالما ما تكون من السنن، ويتساهل في بعض الأمور، ربما يعادي أخاه المؤمن، ربما يوجد الفرقة، ربما يوجد الخلاف، ربما يشق عصا بعض المؤمنين، وهذا لا ينبغي أن يفعله مع أعداء المؤمنين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر بأنه يأتي أحد ماذا وكلمة المسلمين قد اجتمعت، فإن الرسول أمر بضرب عنقه في من يأتي بمن يفرق كلمة المسلمين أو يوجد الخلافات بينهم. هذه أمور لا تجوز، وهي تختلف باختلاف الدرجات، ولا ينبغي كذلك للمسلم أن يتتبع هفوات المؤمنين وفلان قال وفلان ما قال ويشغل وقته بذلك. بل الواجب عليه كما أخبر رسول الله أنه إذا ذكر أخاه عنده بأمر فليدافع عنه، لأنه الله سبحانه وتعالى لو كان في موقف هو أحوج ما يكون إلى أن يدافع عنه، فإن الله سيدافع عنه يوم القيامة، سيدافع عنه في ذلك الموقف، سيحفظه من ذلك المكان. إذا دافع عن أخيك بدل أن تؤذيه. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به. يعني لو جاء إنسان فحمل والده وطاف به فهذا جائز، ولذلك ذكر بأنه إن الإنسان لا يمكن أن يؤدي بر والديه حتى ولو طاف بأهما أو بأحدهما على رأسه، لا يمكن أن يلحق، ولا يمكن أن يدرك الولد حق الوالد إلا في حالة واحدة، أن يكون الإبن حرا أو غير حر ويكون الأب مملوكا فيقوم الإبن فيشتري والده فيعتقه، لأنه ما وجه الشبه بينهما؟ لأن الوالد هو السبب بعد الله تعالى في إخراجك من الظلمات إلى النور، من صلبه من بطن أمك فخرجت، فهو كان السبب في وجودك بعد الله، فهو ماذا؟ كان السبب في هذه الحرية، في خروجك إلى هذه الحياة الدنيا. كذلك أنت نقلته من ظلمات الرق إلى ماذا؟ إلى ساحة وضياء الحرية، فكأنك بذلك كافأته فحصلت المكافأة. قال: ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به، لأنه في معنى الراكب، وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما يجزئه، لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف راكبا وهو صحيح، وهذا هو الذي أنا أرجحه. وأما أن الرسول طاف على بعير لأن الناس قد تجمعوا، حتى لو قدر ذلك، لو كان الأمر مخصوصا بذلك الأمر فرسول الله مبين، هو المسؤول عن الشريعة، والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والقاعدة الأصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان الأمر كذلك لقال رسول الله: إنما طفت على بعير، أو لا يطوف الإنسان على بعير إلا عند الحاجة أو لضرورة، لكنه ترك ذلك. إذن أيها الإخوة، لو طاف إنسان محمولا فلا نرى في ذلك بأسا، وإن كان الأولى أن يطوف على قدميه، وهذه حقيقة فرصة طيبة له أن يطوف. نعم. قال: والثانية لا يجزئه، لأنها عبادة تتعلق بالبدن، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر، ولكن لم يرد نص بأنها لا تجوز. نعم. فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الناس كثروا عليه يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب. رواه مسلم رحمه الله. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد المطلب وهم ينزعون من بئر زمزم في اليوم العاشر يوم النحر، عندما قال: انزعوا لا يغلبنكم الناس، وقال: لولا أن يغلبنكم الناس أو يزدحم الناس لنزعت، لأنه لو دخل معهم وبدأ يخرج الماء كل الناس يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يترك بعض الأمور ماذا حتى لا يشق على أمتي، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهناك أمثلة كثيرة. نعم.